وأنبتت من كل زوج بهيج. هكذا كما يحيي الله عز وجل الأرض يحيي الإنسان بعد موته، فالله هو المحيي هو المميت. كان إبراهيم الخليل يؤمن بهذا إيماناً تاماً، لكن أراد أن يزداد إيماناً ويرى بأم عينيه أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. أمره الرب أن يأتي بطير، أربعة من الطير، فيقطعها قطعاً ويخلطها مع بعضها، خلط الأجساد كلها مع بعضها، ثم اذهب إلى هذه الجبال فاجعل على كل جبل جزء من هذا الخليط من الطيور الميتة المفتتة. قال ثم ادعهن يأتينك سعيا. فناداهن إبراهيم فاجتمعت الأجساد ببعضها، كل جسد لوحده، أتى الجزء الذي ينتمي إليه، تكون الجسد فجأة، دب فيه الروح فجأة، طار وأتى إلى إبراهيم. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. ذلك بأن الله هو الحق، يا الله، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير. البشر اللي يسوون تماثيل وصور مهما سويته، لكن الإحياء والإماتة شيء آخر. سو إنسان جسد يسوون، طبعا هذا ما يجوز، يعمل تمثال أو جسد كأن إنسان كامل تشوفه تقول آدمي، لكن فرق بين جسد ميت لا حياة فيه وبين إنسان حي. شوف النطفة تبدأ مضغة علقة ثم مضغة في جسد الأم، تتحرك بروح الأم، لكن تأتي إلى بضعة شهور بعد كم شهر من التلقيح تدب فيها روح أخرى، تصير داخل الأم وروح أخرى، يبدأ الجنين يتحرك، تشوف الأم بالتصوير تتعجب، ما أجمله، يحرك رجليه، يحرك يديه، ربما يحرك رأسه. أي حياة هذه؟ الله الذي أحيا هذا الجسد الذي لم تكن به حياة أبدا. إنا لنحن نحيي الموتى، الله يحيي كل ميت ويميت الحي إذا شاء، تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، إنه المحيي المميت. الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله الله يا الله. إبراهيم الخليل عليه السلام لما التقى النمرود فسأله عن ربه، من ربك هذا الذي تدعو إليه؟ أول جواب وأول وصف من إبراهيم عليه السلام للنمرود عن ربه جل وعلا ماذا قال؟ ربي الذي يحيي ويميت. أول صفة من أوصاف ربي أنه يحيي وأنه يميت، فهو المحيي المميت جل وعلا. إبراهيم رأى الطير كيف يعيده الله عز وجل إلى الحياة. ربنا جل وعلا هو المحيي هو المميت. لو شاء ربك أي جماد يجعله حيا جل وعلا؟ ألم يسأل قوم صالح نبيهم أن يجعل الله لهم، يجعل له ربه لهم من صخرة صماء ناقة عشراء؟ وفعلا دعا ربه جل وعلا فأحيا تلك الصخرة وجعلها ناقة في بطنها جنين، لأنه الله جل وعلا وهو الذي يحييكم ثم يميتكم ثم إليه ترجعون. يحيي من شاء ويميت من شاء جل وعلا. رجل جاء إلى فلسطين فرآها قد هدمت وخربت، فقال في نفسه، وقيل هو نبي من الأنبياء، أنى يحيي هذه الله بعد موتها؟ فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له أي أن الله عز وجل هو المحيي يحيي هذه الأرض الميتة، فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. عظام عظام فجأة تحولت إلى جسد كامل، فجأة دب فيها الروح والحياة، وقام الحمار من فوره. أراد الله عز وجل أن ينبئه ويخبره أنني إذا شئت أحييت ليس فقط قرية بأكملها، الأرض بمن عليها، وإذا شئت أمت كل شيء. يكفي النوم أكبر دليل على الإحياء والإماتة. أرأيت النائم موتة صغرى كأنه ميت، فجأة يستيقظ ويتحرك وتتحرك جوارحه وكأنه قد عادت له الحياة، هذه موتة صغرى ليخبرنا الله عز وجل بها عن الموت الأعظم في ذلك الوقت، ومن مات فقد قامت قيامته سبحانه، هو المحيي المميت. أرض قاحلة ينزل عليها المطر، فجأة تدب الحياة فيها فتخضر وتورد وتزهر بعد أن كانت ميتة. هذا فقط أثر من آثار رحمته، فهو المحيي المميت. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى. كما أحيا الأرض القاحلة صحراء جرداء ينزل عليها مطرا فتخضر وتظهر فيها الزروع والأشجار والنباتات من كل زوج بهيج، فجأة بعد موت صارت حياة، هكذا يحيي الله عز وجل الموتى يوم القيامة. سليمان عليه السلام كان جالسا يوم من الأيام وبجنبه صاحب له، يروى أنه دخل عليه رجل فأحدق النظر إليه ثم ذهب. فزع الرجل، قال: من هذا يا نبي الله؟ قال: هذا ملك الموت. قال: رأيته ينظر إلي، أسألك بالله أن تبعدني، أرسلني إلى أبعد مكان. يقول فأرسله إلى، وكان عنده الريح، إلى بلاد الهند، من فلسطين إلى الهند. ما إن نزل إلى بلاد الهند إلا وتوفاه الله عز وجل. رأى ملك الموت سليمان عليه السلام. قال: ما قصة الرجل؟ قال: قصته غريبة عجيبة، أمرني الله عز وجل أن أقبض روحه في بلاد الهند، فجئت فرأيته عندك، فقلت: سبحان الله، كيف أقبض روحه هناك وهو في فلسطين هنا عندك؟ فعلمت أن الله عز وجل قدير حكيم، ذهب إلى حتفه بنفسه. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. الله هو المحيي هو المميت، عش ما شئت، استمتع بحياتك ما شئت، فإنك ميت. والله لو كنتم في بروج مشيدة، لو الإنسان تداوى وأكل أفضل أنواع الطعام واهتم بصحته طوال حياته وجلس وحوله الأطباء على أن يوقفوا حياته ويمددوا حياته ثانية واحدة، لا يستطيعون. فالحياة والموت كلها بيد من؟ بيد خالقها المحيي المميت. ترجعونها إن كنتم صادقين. إذا كنتم صادقين رجعوا الروح لو ثانية لو لحظة، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون أبدا، فهو المحيي المميت. سله أن يحيي قلبك.

أهل قريش عبدوا اللات وعزى وغيرها من الأصنام، فجاء محمد صلى الله عليه وآله وسلم يدعوهم إلى عبادة إله واحد، فرد المشركون: أجعل الآلهة إلها واحدا، أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. ألسنة المؤمنين توحد الله عز وجل، فهي تشهد أن لا إله إلا هو. وتر أحد الصحابة في صلاته دعا الله عز وجل، قال: اللهم أني أسألك بأني أشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي. فأخبره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله قد استجاب له. الله عز وجل وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن. لهذا استحبت الشريعة أن يصلي الإنسان بالليل صلاته وترا، أن يختم الصلاة بركعة واحدة أو ثلاث أو خمس، هذا عدد الوتر، أن يختم صلاة الليل بها، فإن الله عز وجل يحب الوتر. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الوتر، يفطر على تمرات ثلاث، كان يشرب الماء على ثلاث مرات، كان يحب هذا العدد. والشريعة أكثرت من الوتر في تشريعاتها. إن الله عز وجل وتر يحب الوتر، بهذا جاءت الرسل وبهذا أنزلت الكتب، فكل شيء يشهد: الفطرة، العقل، الشرع، الرسل، الكتب المنزلة، كلها تشهد بأن الله عز وجل واحد فرد صمد لا شريك له ولا نظير له. روحي طموحي راحتي سكني، لا أجتني الأنس إلا من مغانيها، أجمل ما نتلوه أحسن ما يروي ضمائرنا طهرا ويسقيها. يا سلوة للقلب يا أملا، يرى المحب أفانينا المنى فيها. إن جاءت الدنيا بضائقة فالجأ إليها، ففيها ما يجليها.